بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: المثال الثالث عشر قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها؟ هل يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المثال الثالث عشر قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فمر بنا أن الأمثلة هذه أوردها أهل التأويل على أهل السنة الذين أثبتوا لله عز وجل الصفات على الوجه اللائق به، لإلزام أهل السنة بإقرارهم على التأويل أو مداهنتهم فيه، يعني إما يقولوا: أنتم أولتم كما أولنا فلا تتكلموا فينا، أو يقولوا: اسكتوا عنا ونسكت عنكم. فأحلاهما مر كما يقال، فيقولون: أنتم أولتم قول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قالوا: فإن ظاهر الآية أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، فحينئذ ليس لآدم مزية على سائر الخلق من جهة، ومن جهة أخرى الآية تدل على أنه خلق الأنعام بيده، بينما أنتم صرفتم هذه الآية عن ظاهرها وقلتم: لم يخلق الله عز وجل الأنعام بيده. فقال الشيخ رحمه الله: الجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ أو يقال إن ظاهرها أن الله خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد، والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن؟ يعني يقول الآن: ما المراد؟ هل المراد خلقها بيده كما خلق آدم، أم المراد أن الله أضاف خلق الأنعام إلى اليد كما هو لغة القرآن التي نزل كما هي لغة العرب التي نزل بها القرآن، إضافة العمل إلى اليد، كما قال تعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، مع أنهم قد يكونوا كسبوا ذلك تلك الذنوب بألسنتهم، بأعينهم، بأرجلهم، بقلوبهم، ولكن يضاف العمل إلى اليد، لأن الغالب أن الكسب يكون بها. وهكذا أيضا قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، مع أنه قد يكون ذلك بسبب ذنوبهم، بفروجهم، بأعينهم، بألسنتهم، بآذانهم، ولكن يضاف إلى اليد باعتبار الغالب. وكذلك قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، وقال فوين الذين يكتبون الكتاب بأيديهم إلى آخره. فيقول أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أي أن القول بأن الله خلق الأنعام بيده ليس ظاهر اللفظ لوجهين. الأول أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ثم ذكر هذه الآيات، وأن الإضافة إلى اليد تكون لجميع ما يكسبه العبد سواء اكتسبه برجله أو بفرجه أو بلسانه أو بسمعه أو ببصره. قال الوجه الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، لو كان المراد خلق الأنعام باليد لقال أولم يروا أنا خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، ولم يقل مما عملت أيدينا، كما قال في آدم قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يقل لما عملت يدي أو يداي. نعم، وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. نعم، يعني من أدق العلوم الشرعية الضوابط الفروق التقاسيم حفظ التعريف شروط الأسباب الموانع، هذه من الأشياء الدقيقة، بالذات التعريف التي يقول عنها العلماء إنها الحدود، وهكذا أيضا الفروق بين الأشياء المشتبهة. ولذلك ألف عدد من العلماء كتبا في الفروق، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، الفروق القرافي، وكان السبب أنه مكث وقتا طويلا يبحث عن الفرق بين الشاهد والراوي، ثم بعد ذلك جمع كتابا كاملا بعنوان الفروق. وهكذا أيضا من الكتب المختصرة القريبة في هذا كتاب العلامة السعدي القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، فإن هذا من أحسن الكتب، وكتب بلغة العصر كما يقال، وقد قرأناه غير مرة آخرها في المركز القديم كاملا، وهو كتاب نافع جدا. فالعناية بالفروق بين المسائل من الأمور المهمة، وهكذا الضوابط، ومن ذلك القواعد الفقهية، فهذا يضبط الإنسان كثيرا من العلوم. يقول هل يجوز أن تقرأ في الحمام قرآن سرا ضاقت عليك الأرض ما رحبت؟ لا، لا تقرأ في الحمام، الحمام مكان لقضاء الحاجة، لكن لو أن الإنسان فكر بشيء من مسائل العلم أو غير ذلك فإن الإنسان يدخل مثل هذه الأماكن وغيرها يفكر في ما يهمه في الغالب. أما أن يقرأ القرآن سرا مع أنها ليست قراءة حقيقية لا يترتب عليها أجر ولا يترتب عليها ثواب ولا يترتب عليها إثم، لكن كونك تجري القرآن على قلبك في الحمام لا يليق. وإلا فكما مر بنا أن العلماء أجمعوا على أنه لا تكون قراءة يثاب عليها ويؤجر عليها إلا إذا حرك بها اللسان والشفتين. ومن هنا تعلم أن الذي يصلي وهو مطبق لشفتيه سواء كان إماما أو مأموما في الصلاة السرية، صلي وقد أطبق شفتيه ويقرأ بقلبه، صلاته باطلة بالإجماع، صلاته باطلة بالإجماع. كثير من العامة يصلي هكذا، وبعض طلبة العلم ربما يفعل هكذا، يقوم يتنفل ويطبق شفتيه ويركع ويسجد ولا حرك شفه، لا لسان ولا شفة، هذه الصلاة باطلة بالإجماع. بل جمهور العلماء كما مر بنا مرارا يشترطون إضافة إلى تحريك اللسان والشفتين أن يسمع نفسه. جمهور العلماء يشترطون مع تحريك اللسان والشفتين إسماع النفس، والراجح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لكن لا بد من تحريك اللسان والشفتين. فلا تكون قراءة ولا أذكار ولا دعاء إلا بتحريك اللسان والشفتين. نعم الإنسان يؤجر عند سماع القرآن، يؤجر عند سماع القرآن إذا نظر في المصحف وأمر بصره على الآيات كله أجر، لكن لا كأجر القراءة، لأنه يمر ببصره فيحصل تعاض اعتبار يمر على آيات حلال حرام وغير ذلك، لكن ليست كالقراءة باللسان. وهذا ما نستطيع أن نقول إنه يأثم لأنه ما حرك لسانه ولا شفتيه، لكن ينبغي أن ينزه كلام الله عز وجل عن أن يجري على قلبه في مثل هذا المكان. يقول هل الغلاب من أسماء الله؟ الجواب لا، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، لا نثبت لله شيئا ولا ننفي عنه إلا بدليل، إلا بدليل. ولا أعلم أحدا من أهل العلم أثبت الغلاب اسما لله عز وجل. وكما مر بنا مرارا الأسماء والصفات بابها توقيفي، لا نثبت لله شيئا إلا بدليل ولا ننفي عنه إلا بدليل. طيب نقف عند هذا وجزاكم الله خيرا.